أو يموت عند ذكر المواعظ هذا لا يدل على كماله بل يدل على نقص. أليس النبي عليه الصلاة والسلام يسمع بكاء الصبي وهو يصلي ولا لا؟ ويفهم فيوجز في صلاته، يحمل ابنته أمامة بنت زينب وهو يصلي، يأتي الحسن والحسين يركبه الحسن ويركبه وساجد ويطيل السجود. هل هو شاعر بهؤلاء أو إنه يعني منغمر في العبادة؟ يشعر بهؤلاء وهو أكمل. حتى عمر بن الخطاب يقول كنت أجهز جيشي وأنا في الصلاة، يجمع بين الصلاة والجهاد. فلا لا يغرنك مثل ما يعني صدر عن تأويل الجهاد، فمن كان منه مصيبا كان له اجران، ومن كان منه مخطئا فله اجر واحد، وخطأه مغفور له. ونرى انه يجب ان نكف عن مساوئهم، فلا مساوئهم فلا نذكرهم الا بما يستحقونه من الثناء الجميل، وان نطهر قلوبنا من الغل والحقد والحقد على أحد منهم، بقوله تعالى فيهم إلا من الشيطان الرجيم لا يستطيع. لا ما حاجة أي منجود، لأن هذه عند القراءة، أما عند الاستشهاد ولا بسمه ولا شيء. بقوله تعالى فيهم لا يستوي من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. وقوله تعالى فينا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف في جملة معتقد أهل السنة والجماعة إننا نؤمن بأن هذه الأمة أكرم الأمم على الله وأفضل الأمم، واستدل لذلك. فما هو الدليل؟ ما حضرت؟ أجل إن كنت أخذ فبالإشارة. يمكن ما انتبه. اللي وراك يا أخي، اللي وراك أنت. هنا اللي عليه قلبيه فقط ها يلا. ما هو الدليل على أن هذه الأمة خير الأمة؟ طيب كيف نجمع بين هذا وبين قوله تعالى لبني إسرائيل فضلناهم على العالم؟ نعم. ومن سبق بني إسرائيل فضلوا على عالم زمانهم ومن سبق كذا. من خير هذه الأمة؟ لا أقصد في القرون. لا أنا أقول من خير هذه الأمة. لا في القرون. ها؟ الصحابة ثم تابعون. طيب ما هو الدليل على هذا؟